ان الله خالق كل شيء. ازاي التربة تحولت الى نبتة؟ زي البذرة اصبحت شجرة؟ هذا خلق الله. ازاي الماء اصبح يجري بهذه القوة؟ يقتلع خرسانات. ازاي هذه الحيتان وهذه الاسماك وضعت في هذا الماء؟ ازاي هذه الاعماق حفرت في هذه الارض ثم امتلأت ماء؟ هذا خلق الله. كيف وضعت هذه الصخور فوق بعضها البعض حتى اصبحت هذا الجبل؟ كم بلدوزر ممكن يعمل جبل؟ طب كم بلدوزر ممكن يكسر جبل؟ ان الجبال لا يقدر عليها احد. هذا خلق الله. ده اسمه يخلق، انه خلق على غير مثال سابق. يقولوا يخلق من عدم. اذا الانسان يا جماعه مخلوق، هل يجوز للمخلوق ان يعبد؟ ركز بقى مع كلمه يخلق ديت، وخلينا نقف عندها شويه. اذا كان عيسى ابن مريم مخلوق، فهل للمخلوق ان يعبد؟ وما انه مخلوق فانه سيموت، اذا له اول واخر، اذا هو حادث بعد ان لم يكن، فكيف يكون اله؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء. اللي بيقولوا ان عيسى اله في هذا الزمان الذي لم يوجد فيه عيسى بعد، من كان اله الكون؟ الله سبحانه وتعالى لا اله الا هو. قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. كان الرد كذلك الله، الله يخلق ما يشاء، الله يقضي ما يشاء، الله يريد ما يشاء، الله يفعل ما يشاء، الله يقدر على كل شيء، الله على كل شيء قدير. منين؟ مفيش منين. ازاي؟ مفيش ازاي. اسبابها ايه بدون اسباب؟ كذلك الله. زوجة عمران ارادت ان يكون لها ذكر، ليه؟ لتقربه الى الله. زوجها مات فاصبحت في حاجة الى ذكر. لها بنتان، واحدة زوجة زكريا كبرت في السن وطعنت ولم يولد لها، والثانية مريم عاكفة عابدة زاهدة في المعابد. أن المرأة أرادت أن يكون لها ذكر لتهب وتقربه إلى الله. فالبنتين، واحدة كبرت في السن وطعنت في السن ولم تنجب، والأخرى عابدة زاهدة. غير أن الله سبحانه وتعالى شكور كريم. أحيانا ربنا بيبتليك أنك تسيب حاجة، أنك تترك حاجة، ليرى الله من قلبك التوكل عليه، ليرى الله من قلبك حسن الاستسلام له، أنك تستسلم لله. عارف لما ربنا قال لأم موسى إذا خفت عليه فألقيه في اليم، طب أنت لو خايف على ابنك هترميه في البحر؟ يعني لو أنا خايف على ابني أحطه في حضني، هجري بيه، هحطه في العباية، هخبيه، هحطه في أي حتة ومحدش عارف عنه حاجة، إن شاء الله هحطه في صندوق وأحفر الصندوق عشان محدش يعرف، لكن أخاف على ابني أرميه في البحر؟ هذا كان اختباره اليقين، هذا كان اختباره الثقة في أمر الله، اختبار الاستسلام لأمر الله الذي يعجز العقل في معرفة الحكمة من هذا القول ومن هذه الأمر، من هذا الأمر. شكي يقول الإيمان بالإيه؟ بالغيب.